طلوا احبابنا طلوا للسم يا هوا بنادي بين ربوعنا حلوا ضحك زهرات الوادي طلوا احبابنا طلوا للسم يا هوا بنادي على قصانا حلو ينسانا الطير الشادي طلوا احبابنا طلوا للسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلو نهرات الوادي طلوا احبابنا طلوا للسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلو تحت زهرات الوادي عزيز هالليلة عالعرس جديد نوميله عرس العزيز هالليلة طلوا احبابنا طلوا للسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلوا ضحكة زهرات الوادي طلوا احبابنا طلوا للسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلوا ضحكة زهرات الوادي عرسوا حب هذي الليلة عرسنا بدر منور ضاوي الجبين عرسوا حب هذه الليلة عيدين وعرسنا بدر منور ضاوي الجبين عرسوا حب هذه الليلة لازم عيدين وعرسنا بدر منور ضاوي الجبين.